اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، يا رب المستضعفين، يا رب العالمين، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لنا ورحمتك هي أحب لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تحل علينا غضبك أو أن تنزل علينا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ذا الجلال والعزة، يا ذا الجلال والعزة، يا ذا الجلال والعزة، انصر إخواننا في غزة، انصر إخواننا في غزة، انصر إخواننا في غزة. اللهم كن لهم عونا معينا، وكن لهم حافظا وناصرا. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، عراة فاكسهم، لا ناصر لهم إلا أنت، لا رب لهم إلا أنت، لا عون لهم إلا أنت. فكفى بك وليا، فكفى بك وليا، فكفى بك نصيرا، فكفى بك نصيرا. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، سريع الحساب، هازم الأحزاب، اهزم اليهود، اهزم اليهود، اهزم اليهود، اخذل اليهود، اخذل اليهود، خذهم أخذ عزيز مقتدر، خذهم أخذ عزيز مقتدر، أحصهم عددا، أحصهم عددا، واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم يا جبار أحدا. اللهم أهلكهم بما أهلكت به ثمود وعاد وفرعون ذي الأوتاد. اللهم لا تدع لهم طائرة في السماء إلا وأسقطتها، ولا سفينة إلا وأغرقتها، ولا سفينة إلا وأغرقتها. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم حرر الأقصى من دنس اليهود، اللهم حرر الأقصى من دنس اليهود، اللهم حرر الأقصى من اليهود الأنجاس، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات. وانصر عبادك المسلمين في كل مكان. اللهم اجمع شمل المسلمين، اللهم اجمع شمل المسلمين. يا كاشف الكرب العظام، ويا واهب المنن الحسان، احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، واحفظنا من تقلبات الليالي والأيام. اللهم اختم لنا شهرا من نيرانك والعتق من نيرانك والعتق من نيرانك واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين عصيانك ولا تقطع عنا ما عودتنا من جميل إحسانك اللهم وفقنا للصالحات قبل الممات وأرشدنا إلى استدراك الهفوات من قبل الوفاة وأرشدنا إلى استدراك الهفوات من قبل الفوات ونجنا يوم العبور على الصراط ونجنا يوم العبور على الصراط حين تنسكب العبرات واستجب منا صالح الدعوات وهب لنا صالح الذريات يا من لا يفد الوافدون على أكرم منه ولا يجد القاصدون أرحم منه يا خير من خلا به وحيد يا خير من خلا به وحيد ويا أكرم من آوى إليه طريد إلى سعة عفوك مددنا أيدينا وفيما عندك عظمت رغبتنا فخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك ولا تردنا خائبين ولا عنا بجودك آيسين ولا ولا من رحمتك آيسين اجعل خير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم هذا الدعاء اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على نبينا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي كل وقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله وصحبه وعلينا معهم برحمتك يا أكرم الأكرمين.